رحمه الله تعالى في سياق الحديث عن الذين سببوا للناس الضلال وهدم الاسلام يروي سبعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانما اخاف على امتي الائمه المضلين. هذه سبعه عظيمه ينبغي ان تفهم. من هم الائمه المضلون الذين خاف النبي عليه الصلاه والسلام على امته؟ وحصل ذلك بانما الذي تفيد الاثر: انما اخاف على امتي الائمه المضلين. فانه لا خوف على امه الا من هؤلاء. اذا ينبغي معرفه هؤلاء الائمه من هم. اثرهم بعض اهل العلم في ثلاث: الحكام الجائرون الذين يعبدون بغير ما انزل الله، هؤلاء من الائمه المضلين لانهم يزينون للناس الحكم بغير ما انزل الله ويزددون الناس بالاسلام وفي شريعه الاسلام. منهم من يعلن الكفر بالاسلام وان الشريعه الاسلاميه غير صالحه لحل المشاكل المعقدة المعاصرة في هذا الوقت. في هذا العبار وفي هذا الحرف يعلن كثير من العلمانيين، لا نقول ذلك في هذه المناسبة ولكن في وقت مضى عشر سنوات أعلن العلمانيون هذا الإعلان، وكتبنا ذلك في بعض ما كتبنا من المناظرات والرسائل في بعض المقالات، بمعنى أن كفر العلمانيين بالإسلام من وقت طويل، ومعلنون لذلك ومعتزون بعلمانيتهم، وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر. وإن كان القرآن والسنة من كلام الله وسنة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشريعة التي يشتمل عليها الكتاب والسنة لا تخلق بالحكم بين الناس في هذا الوقت، وإنما كان ذلك في الوقت الماضي، أما الآن فلا. ومنهم من لا يعلن هذا الإعلان ولكن يخافون من الإسلام، يهابون الشريعة ويستنكرون تطبيقها لأنهم غير مبتدئين بأنفسهم، ويخشون أن الأحكام تطبق عليهم قبل غيرهم ويطبق، لذلك يخافون من الإسلام ولا يكرهون لما يبدو للناس، ولكن يخافون من الشريعة الإسلامية، يرونها جبلا ثقيلا ويلزمون حولها ويمزحونها ويكتبون عنها وينتمون إليها، ولكن تصديقها صعب عظيم عليهم جدا. هؤلاء كلهم يطلق عليهم او يطلق عليهم انهم من الائمه المفسدين، لان التضليل قد يصل الى حد الكفر الذي عند العلمانيين والمالكيين، وقد لا يصل الى حد الكفر، يكون كفرا دونكم كما فصلنا ذلك غير مره عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هؤلاء فرقة من الائمه المضلين. الفريق الثاني علماء السوء الذين لا يلتزمون في احكامهم وفي تعليمهم، لا يلتزمون ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعلماء السوء ينقسمون الى قسمين: اما متفقهه متعصبه معرضه عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، فيلتزمون الناس في ذلك ويرون ان الاقتصار على اراء الرجال هذه، ويعتبرون آراء الرجال زبدة مأخوذة من الكتاب والسنة ولا حاجة إلى دراسة الكتاب والسنة. هؤلاء من الأئمة المضلين من العلماء السوء. الفريق الثاني من علماء السوء علماء الكلام الذين جهلوا الناس بالعقيدة التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وزينوا للناس الأدلة العقلية، وجهلوا طلاب العلم بالأدلة المكية، واعتبروا الأدلة الأصلية أدلة ثانوية، وأن العزة في باب العقيدة الدليل العقلي، وسألوا بذلك طلاب العلم في دراسة الكتاب والسنة، حتى قالوا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية، والأدلة اللفظية ظنية غير يقينية، إذا لا تقبل في باب العبادة ويزينون لأتباعهم عبادة أنفسهم يدعون أتباعهم من الدراوية والمريدين والخلفاء إلى عبادة أنفسهم ويزعمون إن الدين ينقسم إلى قسمين إلى شريعة وحقيقة والشريعة هي التي عليها العلماء وهي ما في الكتاب والسنة وأما الحقيقة هي التي تؤخذ من اللوح المحفوظ مباشرة دون حاجة إلى الشريعة التي سأبها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كثير من الذين نجحوا في الإسلام ولم يعرفوا إلا الخير عندما يتحدث المرء عن هؤلاء يحفظوا من هذه التمثيلية أو لوح من المبالغات ولكن كلام مفكر في كتبه ومعمول به في حضراته وكل من له صلة بمشايخ الطرق يدرك ذلك. مشايخ الصوفية قطاع الطريق يعلنون لأتباعهم أن عليهم أن يدركوا له فقط ليس عليهم غيرها ويشعرونهم أنهم يعلمون ما في صدورهم ليخافوا منه ويعيدونهم في الجنة إلى الآن بل في التصرف لهم في حياتهم بعد أن يموتوا. ويقول قائلهم لا خير في رجل يأتوه ثياب من تراب عن أصحابه بعد موت. هل تعرفون معنى هذا الكلام؟ لا خير في رجل يأتوه ثياب من تراب عن أصحابه لا يستطيع أن يتصرف في أمره بعد موته ودفن وصار بينه وبينه ثياب من تراب استحقاق بالموت واستحقاق بالقبر وبالله. كان عثمان بن عفان إذا ذكر عذاب القبر يبكي بكاء شديدا ويقال له لماذا؟ يقول من كون عليه عذاب القبر كان عليه ما بعد. ومشايخ الصوفية يتظاهرون بالشجاعة والثقة هل يقالون من عذاب القبر لا على أنفسهم بل على أتباعهم بل يدفنون ويكتبون في التصرف لأتباعهم في هذه الدنيا بعد ذلك في جعل أرزاقهم في اسم أموالهم وأهليهم وأولادهم إن لم يكن هؤلاء قطاع طريق أليس حق الطريق من هذا الطريق أشد من قطع الطريق على المسافرين لأجل أموالهم وتهديدهم في أرواحهم أشد كبير. هذه أموال تؤخذ وأرواح لا بد من الموت لكن هؤلاء قطعوا الطريق بينهم وبين الله بين أتباعهم وبين الله وأبعدوهم عن الله وحملوهم على الكفر لله. لذلك أتباع مشايخ الطرق يعتقدون فيهم علم الغيب ويعتقدون فيهم القدرة على التصرف بعد وفاتهم. ما أصيب المجتمع الإسلامي إلا من هؤلاء من المضللين من الأئمة المضللين علماء السوء والحكام الجائرون والعباد الجهلة الملحدون ينحصر الأئمة المضلون ينحصرون في هذا. غالي لتعرف بعد الأمثلة في هذا الباب كتاب فتح المجيد في هذا الباب لأنه ذكر أمثلة ونحن نستحضر أمثلة حية نعرف